كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق والعلم النافع يا رب العالمين. اللهم إن نبيك صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم اجعل هذا المجلس عونا لنا على ذكرك وطاعتك وعلى فهم كتابك الكريم يا رب العالمين، واجعله حجة لنا وحجة للمشاهدين والمستمعين والمشاركين، واغفر لنا وللإمام البيضاوي وكل من كتب على هذا الكتاب من العلماء الحواشي والتقارير والشروح يا رب العالمين. هذا هو الدرس 36 أيها الإخوة من دروس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي، وهذا هو يوم الأحد 8 من شهر جمادى الأولى من عام 1435 للهجرة. وقد تناولنا في اللقاء الماضي كلام الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى في أول حديثه عن نداءات بني إسرائيل في هذه السورة بقوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ووصلنا إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وكنا ذكرنا في بداية نداءات لبني إسرائيل أن هذه السورة وهي سورة البقرة كثر الحديث فيها عن بني إسرائيل وعن قصص بني إسرائيل وعن ما وقع لهم مع نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام خصوصا. والقصص أيضا الذي في سورة البقرة منه جزء وقع لبني إسرائيل بعد موسى عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته عليه السلام. وهذا اليوم وهذه الآيات التي نتحدث عنها في هذا المجلس والمجلس السابق والمجالس القادمة هي من أوائل النداءات في القرآن الكريم لهؤلاء وهم بنو إسرائيل لكثرة احتكاك المسلمين بهم منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى اليوم كما تعلمون. فنبدأ على بركة الله في قراءة كلام الإمام البيضاوي، تفضل يا صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله في قول الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، كرره للتأكيد وتذكير التفضيل الذي هو أجل النعم خصوصا، وربطه بالوعيد الشديد تخويفا لمن غفل عنها وخل بحقوقها. وقوله: وأني فضلتكم، عطف على نعمتي. وقوله: على العالمين، أي عالم زمانهم، يريد به تفضيل آبائهم الذين كانوا في عصر موسى عليه السلام وبعده، قبل أن يغيروا بما منحهم الله تعالى من العلم والإيمان والعمل الصالح وجعلهم أنبياء وملوكا مقسطين، واستدل به على تفضيل البشر على الملك وهو ضعيف. نعم، هنا يقول الإمام البيضاوي في قوله تعالى: يا بني إسرائيل. تقدم معنا في الآيات الماضية أن إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، ومعنى إسرائيل عبد الله. إسرائيل معناها عبد الله، لأن إيل معناها الله، وإسراء عبد، فإسرائيل معناها عبد الله، وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. وقد نسب إليه أبناؤه لأنهم من ذريته مباشرة، أصباط بني إسرائيل كلهم أبناء يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وإلا فهم أبناء يعقوب أيضا وهم أبناء إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام. يقول البيضاوي هنا، يقول كرره للتأكيد، لأنه قال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم في الآيات الماضية، ثم قال هنا أيضا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. والتكرار أيها الإخوة أسلوب من أساليب التأكيد في اللغة العربية، هذا معروف في لغة العرب أن التكرار أسلوب من أساليب التأكيد. ولذلك في القرآن الكريم يرد التكرار كثيرا، في التكرار اللفظي في العبارات، ولعل من أظهره في القرآن الكريم ما ورد في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه المواضع تكررت كثيرا، وهذا أسلوب من أساليب التأكيد في لغة العرب، وليس بمستغرب، لأن البعض ربما أحيانا يصرفه عن هذا المعنى وهو معنى التأكيد إلى معاني أخرى. فهنا يقول: كرره للتأكيد وتذكير التفضيل الذي هو أجل النعم خصوصا، وربطه بالوعيد الشديد تخويفا لمن غفل عنها وأخل بحقوقها. والمقصود بالنعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل هي نعم كثيرة قد ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. فبني إسرائيل لا شك أن الله قد يعني أرسل إليهم عدد كبير من الأنبياء، بخلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يرسل إليها إلا محمد عليه الصلاة والسلام. فهذه مزية لبني إسرائيل أنه أرسل إليهم أنبياء كثيرين، وأيضا أنزل عليهم التوراة والإنجيل، وهي أيضا كلها مرسلة أو منزلة على بني إسرائيل. وأني فضلتكم، قال، عطف على نعمتي، يعني كأن معنى الكلام: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وتفضيلي لكم على العالمين. قال: وأني فضلتكم على العالمين. والمقصود بالعالمين هنا ليس المقصود بها تفضيل بني إسرائيل على البشر جميعا، وإنما المقصود على أهل زمانهم الذين كانوا في زمان موسى عليه الصلاة والسلام. كان أفضل الناس في ذلك الزمن وأفضل العالمين في ذلك الزمن هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام من بني إسرائيل. فهذا هو المقصود بقولي: وأني فضلتكم على العالمين، أي عالمي زمانهم، هذا باتفاق المفسرين. وإلا فالله سبحانه وتعالى قد قال عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وإلى آخر الآية. فدل هذا على أن التفضيل المقصود به هنا لبني إسرائيل أي عالمي زمانهم الذين كانوا معاصرين لموسى عليه الصلاة والسلام. ثم إن هذا الامتنان على بني إسرائيل هنا هو امتنان عليهم بما فعل مع آبائهم. فالله يقول: اذكروا نعمتي التي أنعمت على آبائكم. لكن لأن النعمة على الآباء هي نعمة على الأبناء، فامتن عليهم بها. وإلا فهذا التفضيل الذي يذكره الله سبحانه وتعالى ليس لليهود وليس لبني إسرائيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو لهم في زمن موسى عليه الصلاة والسلام. لكنه لأنه ما دام تفضيل لآبائهم وأجدادهم فكأنه تفضيل لهم. قال: يريد به تفضيل آبائهم الذين كانوا في عصر موسى عليه الصلاة والسلام قبل أن يغيروا بما منحهم الله تعالى من العلم والإيمان والعمل الصالح. ولعل في المطبوعة خطأ، قال: قبل أن يضروا، والصواب يغيروا، وقد راجعتها في نسختين مخطوطة وجدتها يغيروا، ولا يستقيم الكلام إلا بذلك أصلا. قال: وجعلهم أنبياء وملوكا مقسطين. مقسطين أي عادلين طبعا، وترد في القرآن الكريم ويلتبس المعنى أحيانا على البعض. الله سبحانه وتعالى ذكر قسط في القرآن الكريم وذكر أقسط، فذكر قسط بمعنى ظلم وأقسط بمعنى عدل. ولاحظوا هذه من الدقائق اللغة العربية، كيف أنه يأتي الفعل الذي أصولها واحدة، فعلان أصلهما واحد ولكن متضادان في المعنى. فقال الله سبحانه وتعالى: فأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسطون يعني الظالمون الكافرون، وأما المقسطين والمقسطون فهم الذين تحروا العدل. لذلك يقال إمام مقسط يعني عادل، وإمام قاسط يعني ظالم، والفرق بينهما يسير يعني في الاشتقاق، ولكن في الدلالة هما بالعكس تماما. قال البيضاوي هنا: واستدل به على تفضيل البشر على الملك وهو ضعيف. طبعا تلاحظون البيضاوي هنا لا يترك مناسبة تمر من الاستدلالات التي يمكن أن يستدل بها على بعض القضايا العقدية أو القضايا الكلامية أحيانا أو القضايا البلاغية أو الأصولية، وهي كثيرة، إلا ويشير إليها. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول: وأني فضلتكم على العالمين، يشير إلى بني إسرائيل. المعتزلة لديهم مذهب يرون أنه أن البشر أو صالحي البشر أفضل من الملائكة، وبعض الفرق يرون العكس، يرون أن الملائكة أفضل مطلقا من صالحي البشر حتى من الأنبياء. وهذه مسألة لا يترتب عليها عمل كما تقدم الكلام، هي من المسائل الكلامية، يعني أشبه ما تكون يعني الفلسفة التي لا تثمر ثمرة عملية علمية ولا يضر الجهل بها. ولذلك قال هنا البيضاوي: واستدل به على، يعني من يرى تفضيل البشر على الملائكة، قال: ومن أدلة تفضيل البشر على الملائكة قول الله تعالى: وأني فضلتكم على العالمين، خطابا لبني إسرائيل، قال: وهو ضعيف. طيب تفضل يا صالح. أحسن الله إليك. قال تعالى: واتقوا يوما، أي ما فيه من الحساب والعذاب، وقوله تعالى: لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تقضي عنها شيئا من الحقوق أو شيئا من الجزاء، فيكون نصبه على المصدر. وقرئ: لا تجزي من أجزى عنها إذا أغنى، وعلى هذا تعين أن يكون مصدرا، وإيراده منكرا مع تنكير النفسين للتعميم والإقناط الكلي. والجملة صفة ليوما، والعائد فيها محذوف تقديره لا تجزي فيه، ومن لم يجوز حذف العائد المجرور قال: اتسع فيه، فحذف عنه الجار وأجري مجرى المفعول به، ثم حذف كما حذف من قوله: أمان أصابوا. نعم، طبعا معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. قال: واتقوا يوما، هنا جعله منكرا، قال: واتقوا يوما، ومن دلالات النكرة في اللغة العربية التعظيم والتهويل، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا يوما عظيما شديد الهول، هذا دلالة النكرة هنا. ثم قال: من صفات هذا اليوم أنه لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ومعنى تجزي يعني تقضي أو تدفع أو تغني، كلها صحيحة. وقال: لا تقضي عنها شيئا من الحقوق. ثم أعرب البيضاوي هذه الجملة، فكلامه هنا كلام نحوي، وذكر فيها إعرابين أو ثلاثة إعرابات، فقال: لا تقضي عنها شيئا من الحقوق، كأنه يقول أنها مفعول به، يعني واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. شيئا هنا لا شك أنه قد يعرب مفعول به وقد يعرب مصدرا، فيقول: لا تقضي عنها شيئا من الحقوق، كأنه يرى أنها تعرب مفعول به على هذا التفسير. قال: أو شيئا من الجزاء، فيكون نصبه على المصدر، مثل قوله سبحانه وتعالى: ولا يظلمون شيئا. ويبدو أنه أخر هذا الإعراب لأنه عنده يعني دون الأول المفعول به، وقد أعربها هذا الإعراب الكشاف للزمخشري أيضا. قال: وقرئ: لا تجزئ نفس عن نفس شيئا. تجزئ بمعنى تغني من الإجزاء إذا أغنى، وعلى هذا يتعين أن تكون مصدرا، لا تجزئ شيئا، لا تظلم شيئا. وإراده منكرا مع تنكير النفسين للتعميم، يعني قوله سبحانه وتعالى: لا تجزئ نفس عن نفس شيئا، إشارة إلى أنها لا تجزئ ولا تغني عنه لا في قليل ولا في كثير، وهذا واضح من سياق الآية، أن الله سبحانه وتعالى هنا يقول أنه يوم القيامة لا تدفع نفس عن نفس شيئا، لا قليل ولا كثير، ولا تملك نفس لنفس شيئا، كما أشار الله سبحانه وتعالى في سورة الانفطار عندما قال: في وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، اللي هو يوم الجزاء والحساب، ففسره قال: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. وهذه أفضل طريقة أيها الإخوة لتفسير القرآن بالقرآن، هو أن تجمع الآيات والنظائر التي تدل على نفس المعنى الواحد. فقوله سبحانه وتعالى: لا تجزي نفس عن نفس شيئا، إذا اختلف فيها المعربون أو المفسرون تحملها على هذه الآية وهذه الآيات الشبيهة بها التي تدل على هذا المعنى، أن المقصود بها لا تغني ولا تدفع ولا تقرض ولا تشفع، بمعنى أنه لا يملك أحد لأحد في ذلك الموقف شيئا من النفع أبدا. ثم ذكر البيضاوي أيضا هنا القراءة الأخرى وهي لا تجزئ، وقلنا أنها قراءة شاذة هذه القراءة، وهي قراءة أبي السمال العدوي، وهو من القراء الذين نسبت إليهم قراءات شاذة كثيرة في كتب التفسير. نعم، ولا يقبل منها شفاعة. تفضل. أحسن الله إليك. قال تعالى: ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، أي من النفس الثانية العاصية أو من الأولى، وكأنه أريد بالآية نفي أن يدفع العذاب أحد عن أحد من كل وجه محتمل، فإنه إما يكون قهراً أو غيره، والأول النصرة، والثاني إما أن يكون مجاناً أو غيره، والأول أن يشفع له، والثاني إما بأداء ما كان عليه وهو أن يجزى عنه، أو بغيره وهو أن يعطى عنه عدلاً. والشفاعة من الشفع، كأن المشفوع له كان فرداً فجعله الشفيع شفعاً بضم نفسه إليه، والعدل الفدية، وقيل البدل، وأصله التسوية، سمى به الفدية لأنها سميت بالمفدى. وقرأ ابن كثير وابو عمرو: ولا تقبل بالتاء. نعم، أيضاً الله سبحانه وتعالى ذكر أنه في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة أنه لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، بمعنى أنه لا يمكن لنفس، والخاص هنا المقصود بنفي الشفاعة هنا عن الكفار الذين ماتوا وهم كفار، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحاب الكبائر يعني تجوز لهم الشفاعة، وأنها النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، لكن هناك من أنكر هذا مطلقا مثل المعتزلة على سبيل المثال وغيرهم، أنهم ينكرون أن أصحاب الكبائر يشفع فيهم وأنهم خالدون مخلدون في النار كالكفار. فالله سبحانه وتعالى هنا يقول أنه في ذلك اليوم العظيم وهو يوم القيامة أنه لا يقبل من نفس شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. والشفاعة هي أن يشفع فيك شخص له مكانة عند المشفوع عنده. والله سبحانه وتعالى قد ذكر في القرآن الكريم الشفاعة وشروطها، فقال سبحانه وتعالى في سورة في آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فذكر أنه لا بد في الشفاعة من إذن الشافع سبحانه وتعالى، أن للشافعي إذن الله سبحانه وتعالى للشافعي أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له. قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي إليه الناس يوم القيامة يطلبون منه الشفاعة، وأنه يأتي عليه الصلاة والسلام فيسجد عند العرش ويدعو الله سبحانه وتعالى، ويفتح الله عليه من المحامد ومن الدعاء، فيقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهذه الآية هي خاصة بالكفار الذين ماتوا وهم كفار، وهذا معنى قوله: ولا يقبل منها شفاعة. والبيضاوي هنا ذكر معنى اللغوي للشفاعة، لماذا سميت الشفاعة الشفاعة؟ قال: لأن الشافع مع المشفوع له أصبح شفعا بعد أن كان فردا، يعني كأن المشفوع له كان وحيدا، فجاء هذا الشافع فأصبح يعني عددا زوجيا يعني شفعا، وهذا معنى الشفع في اللغة أنه العدد الزوجي، ومنه قوله تعالى: والشفع والوتر، فجعل الشفع مقابل الوتر. قال وهنا طبعا يقول: لا يقبل منها شفاعة، قال: أي من النفس الثانية العاصية أو من الأولى، في قوله: ولا يقبل يوم لا تجزي نفس عن نفس، فكأنه جعل النفس الأولى طائعة والنفس الثانية عاصية، وكان النفس الأولى أو الشخص الأول هو الذي يشفع في هذا العاصي، فقال هنا: أي من النفس الثانية العاصية ولا يؤخذ منها عدل. والعدل هو البدل، كما قال الله سبحانه وتعالى: أو عدل ذلك صياما، يعني مقابل ذلك بما يعادله ويوازيه. ومنه حمل البعير، إذا تعادل حمل البعير هذا مع هذا قالوا هذا عدل هذا، بمعنى أنه يوازيه ويكافئه. نعم. قال هنا: وقيل البدل، وأصله التسوية، سمي به الفدية لأنها سميت بالمفدى، إلى آخره. وهناك قراءة ابن كثير وأبي عمرو البصري في قوله تعالى: ولا يقبل منها شفاعة ولا تقبل منها شفاعة، يعني من النفس. طيب، قال ولا هم ينصرون. أحسن الله إليك. قال تعالى ولا هم ينصرون، يمنعون من عذاب الله، والضمير لما دلت عليه النفس الثانية المنكرة الواقعة في سياق النفس من النفوس الكثيرة، وتذكيره بمعنى العباد أو الأناسي، والنصر أخص من المعونة لاختصاصه بدفع الضر. وقد تمسكت المعتزلة بهذه الآية على نفي الشفاعة لأهل الكبائر، وأجيب بأنها خصوصة بالكفار للآيات والأحاديث الواردة في الشفاعة، ويؤيده أن الخطاب معهم، والآية نزلت رداً لما كانت اليهود تزعم أن آباءهم تشفع لهم. نعم، جميل. هو هذا ما ذكرنا لكم، أن المعتزلة ينكرون ويرون أن أهل الكبائر يخلدون في النار، وأنهم لا تحق لهم ولا تصح لهم الشفاعة، والصحيح أنهم يعني يشفع فيهم، وأنهم لا يخلدون في النار وإنما يخرجون منها بعد أن يعذبون، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان كما في الأحاديث. وقوله هنا أن النصر أخص من قال أن النصر أخص من المعونة، لأن النصر فيه دفع مضرة، ولا شك أن النصر فيه معنى إجابة الصريخ كما يقولون، ودفع الأذى، ونصرة المظلوم، فهو أشد من المعونة وأخص منها. وطبعا هنا رد على الزمخشري في نفيه للشفاعة لأهل الكبائر كما ذكر البيضاوي، مما يدل على أن البيضاوي أيضا ممن يرى الشفاعة ويرى أحاديث الشفاعة وأنها صحيحة، وأنها يعني تقع من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكبائر. طبعا هذه أيها الإخوة من المسائل العقدية التي تجدونها في كتب التفسير، وهي كثيرة، لا يكاد المفسر أبدا ينفك من أن يذكر مثل هذه القضايا ويبين رأيه. فإن كان ممن يتبع مذهب السلف في الإيمان بكل هذه الأحاديث وإمرارها على ما هي عليه، سواء كانت في صفات الله سبحانه وتعالى أو في أمور الغيب أو في أمور اليوم الآخر أو في قضايا الشفاعة أو في قضايا الإيمان، أو يكون من الفرق التي لها وجهة نظر في هذه القضية مثل المعتزلة مثلا، والزمخشري يعتبر ممثل لهذه الفرقة، فإنهم لديهم تأويلات، يرون مثلا أن الشفاعة لأهل الكبائر لا تجوز، لديهم مثلا قضية أن القرآن الكريم نفسه مخلوق وليس صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يتمحلون في قضية وجه الإعجاز في القرآن الكريم، هل هو بالصرفة؟ وهذا الرأي هو الذي ينسجم مع قول المعتزلة، لأنهم يرون أن القرآن مخلوق وليس صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فيرون أن أفضل الأقوال التي قيلت في إعجاز هو الصرفة، وهو أن الله صرف العرب عن معارضة القرآن الكريم، ولو خلي بينهم وبين المعارضة لاستطاعوا أن يأتوا بمثل القرآن الكريم، بل إن قرأت لبعضهم يقول لجاءوا بأفضل من القرآن الكريم. فهذا مذهب عقدي هم اعتقدوه، فلما جاءوا إلى القرآن الكريم أرادوا أن يحملوا هذا القرآن وهذا التفسير على معنى العقيدة، ولا شك أن هذا باطل طبعا، لكن هذا موجود في كتب التفسير، وتجدون في بعض كتب التفسير مثلا تفاسير للخوارج الذين يرون تكفير صاحب الكبيرة، ولديهم يعني عقائد ولديهم أصول يعتقدونها، وبالتالي عندما يأتي هذا المفسر وهو يعتقد هذه العقيدة يحمل معاني القرآن الكريم على هذا المعنى، فهذا يعني موجود في كتب التفسير، وهذا من آثار عقيدة المؤلف. لكن إذا كان المؤلف ممن يعظم النصوص الشرعية في القرآن الكريم، لأن آيات ظاهرة في القرآن الكريم، على سبيل المثال في قوله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، هذه آية واضحة في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء وكيف شاء، ولم يزل متكلما سبحانه وتعالى، وهذه الآية الصريحة في أنه كلم الله موسى تكليما يعني. والعلماء اللغة يقولون أن التأكيد هنا بالمصدر كلمه تكليما إشارة إلى أنه كلام حقيقي، بل إن الذين يقولون بالمجاز يرون أن هذه الآية على حقيقتها، لأن التأكيد هنا ينفي عنها أن يكون مقصود بها المعنى المجازي، وإنما المقصود بها المعنى الحقيقي. فالذين ينسجمون مع هذا المنهج اللغوي يقولون هذا واضح أنها حقيقة وأن هذه صفة أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه. لكن الذين لا يؤمنون بهذا ويرون أن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم مثل الجهمية ومثل ومن وافقهم يحرفون هذه الآيات، فيقولون مثلا وكلم الله موسى تكليما، التكليم هنا هو الجرح، ويلجؤون إلى اللغة فيقولون أن الكلم في اللغة هو الجرح، ليس كذلك، كلمت يعني كلمته بمعنى جرحته. طيب كيف تجي الآية؟ قالوا وكلم الله موسى تكليما يعني جرحه بمخالب الحكمة. يا سلام، شفتوا التحريف؟ تحريف هذا لا علاقة له باللغة ولا علاقة له بالتفسير، لكن هي لأنهم اعتقدوا مذهبا باطلا فحملوا عليه معاني القرآن الكريم. وهذا شأن كل من يعتقد مذهبا باطلا ثم يأتي إلى آيات القرآن الكريم فيحملها على هذه المعاني الباطلة. ولذلك تلاحظون في تفاسير الباطنية مثلا أو تفاسير الصوفية الذين يعني المغرقين في التصوف، أو إلى تفاسير الأشاعرة مثلا مثل تفسير الشيخ البيضاوي هنا الذي معنا، فإنكم تجدون في مواضع كثيرة يضطرون إلى تأويل الآية بما يتناسب مع أصول المعتقد الذي يعتقدون، في حين أن المذهب الصحيح الذي ينبغي أن يكون مع أي كلام هو أن يفهم الكلام كما هو وكما ينبغي أن يفهم على أصول فهم الكلام. ونحن لأننا نفعل ذلك ننسجم مع الأحاديث وننسجم مع الآيات نفسها ولا يقع عندنا تعارض، لكن الذي يدخل بتصورات مسبقة فإنه يضطر إلى تحريف هنا وتبديل هنا وتسوية هنا فيقع التناقض. ولذلك عندما تقول مثلا على سبيل المثال في نفي الصفات التي تنفيها عن الله سبحانه وتعالى فتقول الرحمن على العرش استوى، قالوا لا، ليس معنى استوى استوى بمعنى علا وثبت واستقر وقصد، وإنما المقصود استولى. لماذا؟ قالوا لأن إذا قلنا استوى فإننا نشبهه بالمخلوقات، لأنه لا يستوي على المكان المرتفع أو المنبسط إلا المخلوقات، ففروا من هذا الأمر وهو التشبيه فوقعوا في تشبيهه بالمعدومات. فلذلك الذي يعني يؤول الكلام ويحرفه عن وجهه وعن دلالته يقع في مطبات كثيرة، هو يفر من شيء فيقع في شيء آخر. لذلك ليس هناك أفضل من المنهج الذي سار عليه السلف رحمهم الله وأثبتوه، وكانوا يتوقفون عند هذه النصوص ويثبتون ويقولون الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه متكلم، نحن نثبت له هذه الصفة، ووصف نفسه بأنه استوى على العرش، نثبت له هذه الصفة، ولكننا لا نشبهها بخلقه ولا نكيفها ولا نعطلها أيضا ولا نمثلها بخلقه، فنثبتها كما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تبديل ولا تعطيل. طيب، هذا تعليق على كلام البيضاوي هنا عن الشفاعة وإثباتها، وأن هذه التفاسير أيها الإخوة تجدون فيها دائما معتقد المفسر ظاهرا في تفسيره، سواء تفاسير أهل السنة والجماعة التي كانوا يحرصون على تقرير هذه الحقائق في مواضعها أو تفاسير المخالفين لهم في المواضع التي تستلزم ذلك. طيب، وإذ نجيناكم. أحسن الله إليك. قال تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون، تفصيل لما أجمله في قوله اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وعطف على نعمتي عطف جبريل وميكائيل على الملائكة، وقرئ أنجيتكم، وأصل آل أهلا لأن تصغيره أهيل، وخص بالإضافة إلى أولي الخطر كالأنبياء والملوك، وفرعون لقب لمن ملك العمالقة ككسرى وقيصر لملكي الفرس والروم، ولعتوهم اشتق منه تفرعن الرجل إذا عتى وتجبر، وكان فرعون موسى مصعب ابن ريان، وقيل ابنه وليد من بقايا عاد، وفرعون يوسف عليه السلام ريان، وكان بينهما أكثر من 400 سنة. نعم، الله سبحانه وتعالى أيضا يمتن على بني إسرائيل بهذه المنة العظيمة التي هي في الحقيقة قد وقعت لأجدادهم وليست لهم، لأن الخطاب هنا خطاب لبني إسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه النعم التي يذكرها هي قد وقعت لأجدادهم في عهد موسى عليه الصلاة والسلام قبل يعني مئات السنين، إلا أن الامتنان على الأجداد هو امتنان على الأحفاد كذلك. فيقول: وإذ نجيناكم من آل فرعون. قال تفصيل لما أجمله في قوله اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي من تلك النعم التي أنعمت عليكم المجملة نعمة أنني أنجيتكم من فرعون في تلك القصة التي سوف تأتي. قال: وعطف نعمتي، عطف جبريل وميكائيل على الملائكة. كلام البيضاوي هنا يقصد أن عطف تفصيل هذه النعمة وإذ أنجيناكم من آل فرعون هو من باب تفصيل أو عطف الخاص على العام، لكنه عبر عنه قال من باب عطف جبريل وميكائيل على الملائكة، كما في قوله سبحانه وتعالى في الآيات التي سوف تأتي معنا: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. طيب جبريل وميكال ليسوا من الملائكة؟ بلى. طيب ليش تعطفهم على الملائكة؟ قال هذا عطف الخاص على العام للإشارة إلى مكانة هذا الخاص الذي عطف. فالله يقول من كان عدوا لله وملائكته وجبريل، جبريل هو من الملائكة لكنه ليس كغيره من الملائكة، إنما هو ملك عظيم. كان تقول مثلا خرج الطلاب ومحمد وصالح. طيب محمد وصالح ليسوا من الطلاب؟ قال بلى. طيب لماذا عطفتهم على الطلاب؟ قال هذول طلاب مميزين. فهذا معنى كلام البيضاوي هنا في قوله وعطف على نعمتي عطف جبريل وميكائيل على الملائكة من باب عطف الخاص على العام. والعطف هنا هذا عطف يعني يتحدث عنه البلاغيون، وإلا فالنحويون لا يتوقفون عند هذا ويقولون هذا عطف بيان أو عطف نسق أو إلى آخره، لكن البلاغيون لا، يقولون هذا عطف خاص على عام أو عطف عام على خاص أو عطف خاص على خاص أو عام على عام، فهي أربعة أقسام من هذا بهذا التقسيم. قال وقرئ أنجيتكم، وإذ أنجيتكم من آل فرعون في قراءة أخرى، وهنا وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. ثم تكلم البيضاوي هنا كلمة عن أصل آل فرعون، هنا من آل فرعون، قال آل أصلها أهل، نعم في الاشتقاق آل فلان أصلها أهل فلان. طيب لماذا قلنا آل؟ قال هي قلبت الهمزة إلى قلبت الهاء إلى همزة، فبدل أن تقول أهل فرعون أصبحت آل فرعون، وهذه مسألة صوتية يا مشايخ، مسألة تتعلق بمخارج الحروف الصوتيات، والهمزة كما تعلمون هي تخرج من الحلق وكذلك الهاء تخرج من الحلق، ولذلك يقع الإبدال بين هذه الحروف الحلقية، فلا يمكن أبدا أن تقول والله أبدلت النون من الهمزة، لا يمكن، وإنما تبدل الهمزة من الهاء أو حرف من حروف الحلق التي تشترك معها في المخرج، هذه قاعدة مضطردة وهي مسألة مهمة أيها الإخوة، خاصة في اللغة العربية في الدلالة، عندما نبحث في دلالة الألفاظ نبحث في مخارجها ونبحث في الصوتيات التي تخرج منها هذه الحروف، لأن الصوت مرتبط بالمعنى. وأنصحكم بمشاهدة أو بسماع لقاء كان عقد قبل ربما أسبوعين في مركز تفسير، كان بعنوان مزايا اللغة العربية، وكان قدمه الأستاذ الدكتور عبد المجيد الطيب، وتكلم بكلام جميل في هذه النقطة، وهو مزايا اللغة العربية على اللغات الأخرى من ثلاث جهات، وهذا مهم جدا أيها الإخوة، من الناحية العلمية عندما تفاضل بين لغة وبين لغة وأخرى أن تنظر من زاوية موضوعية، بحيث لا يقال لك والله أنت يا ناصر تفضل اللغة العربية لأنك عربي ولا تفهم إلا اللغة العربية، وبالتالي تزعجنا وتقول العربية هي أفضل اللغات، العربية هي لغة أهل الجنة، العربية لغة الوحي، وهذا كلام عاطفي، لكن تعال من الناحية الموضوعية ووازن بين اللغة العربية وبين اللغات الأخرى من زوايا، فنوازن بين اللغة العربية واللغات الأخرى من حيث الصوتيات أصوات الحروف. فقال اللغة العربية فيها 31 صوت، وبعضهم يقول 28 صوت، لكن 31 صوت. تنظر إلى اللغات الموجودة التي المتحدثة فتجد أن أعلى لغة فيها 45 صوت، وأقل اللغات فيها 19 صوتا. فجاءت اللغة العربية متوسطة من حيث عدد الأصوات، فهذا جانب. الجانب الثاني جانب مخارج الحروف في اللغة العربية، فإن المخارج كما تعلمون وكما ذكرها العلماء هناك خلاف في عدد المخارج، لكن من أمثل الأقوال القول الذي قاله الخليل بن أحمد أنها 17 مخرجا، كما قال ابن الجزري أيضا مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، وهو يقصد به الخليل وسيبويه. عندما تنظر تتأمل هذه المخارج تجد أنها تبدأ من الجوف، مما بعد الحبال الصوتية، لأن لا يبدأ الصوت أصلا إلا بعد الحبال الصوتية، أما قبل الحبال الصوتية ما نحسبه. لكن من الحبال الصوتية إلى الشفتين وهي آخر المخارج، لأن الباء والميم تخرج من الشفتين، احسب كم سنتي. تحتاج إلى مسطرة طبعا أنك تقيس بين الشفتين والحبال الصوتية، لكنها يعني في حدود 15 سنتي تقريبا أو إلى هذه الحدود 20 سنتي، وهذا لا يوجد في أي لغة من اللغات التي يعني المشهورة. فاللغة الإنجليزية يقولون أنها يعني المدرج الصوتي، المدرج الصوتي يسمونه المدرج الصوتي الذي تدرج فيه الحروف 5 سنتي فقط، واللغة الفرنسية 4 سنتي. وبالتالي تتميز اللغة العربية بطول النفس، يعني لديك مدرج صوتي تتحدث يعني تأخذ راحتك في الكلام فيه. وأنتم تلاحظون هذا في حديث المتحدثين، مثلا راقبوا المتحدث باللغة الفرنسية وشوفوا مدى الصوتي له، هو فعلا قصير، والصينية مداها أقصر، لذلك حروفهم قصيرة. اللغة العربية لا، فيها حروف فيها استطالة، وهناك فيها الاستعلاء وغير ذلك، وكل هذه الصوتيات لها علاقة في المعنى. أيضا هو وازن بين اللغة العربية وبين غيرها في الناحية الاشتقاقية، وقال إن اللغة العربية لغة اشتقاقية بخلاف اللغات الأخرى. أيضا النظام النحوي في اللغة العربية نظام فريد بخلاف اللغات الأخرى التي لا يوجد فيها نظام نحوي بمعناه الموجود في العربية، وإنما يوجد ما يعني بعض القواعد البسيطة في اللغة الإنجليزية والفرنسية وغيرها. على العموم هي هذه يعني استطراد في قولي هنا أن أصل آل أهل، فهو يعني إعلال وإبدال، لأن تصغيره أهيل، وهذه من الطرق التي تستطيع أن تعرف بها الأصل الاشتقاقي لأي مفردة، وهي أنك تصغرها تكبرها تثنيها تجمعها فيظهر لك الحرف الأصلي للكلمة. فيقول إذا أردت أن تصغر كلمة آل فرعون مثلا، صغر كلمة آل، قال تصغير كلمة آل أهيل. فإذا أردنا أن نصغر آل فرعون هنا نقول أهيل فرعون فقلنا أهيل، إذن معناه أن حرف الهاء كان أصلا أهل، لأن آل هي أصلا أهل، لأن لما صغرناها قلنا أهيل ولم نقل أهيل لصعوبة التتالي الهمز. طيب، فهذه مسألة ذكرها البيضاوي. قال وخص بالإضافة إلى أولي الخطر كالأنبياء والملوك، يعني أنت الآن عندما تقول آل فرعون، آل إبراهيم، آل موسى، هذا تعظيم، لأن لا تضاف كلمة آل إلا من كان له شأن وله خطر. ولا تقول آل الحجام وآل مثلا الخباز ونحو ذلك، لأن هذا يعني لا يعتبر من أصحاب المكانة في المجتمعات. طيب، قال البيضاوي هنا أيضا وفرعون لقب لمن ملك العمالقة ككسرى وقيصر لملكي الفرس والروم إلى آخره، ولعتوه مشتقة منه تفرعا بمعنى عتى وتجبر. فعلا يعني يقول فرعون هنا هو اسم لكل من ملك الأقباط العمالقة، أي ملك يتولى عليهم يقال له فرعون. وملوك اليمن كانوا يسمون بالتبابعة، أي واحد من ملوك اليمن يسمونه تبع. والفرس كانوا يسمون أي ملك يتولى عليهم كسرى. والروم الإغريق والروم يسمونه قيصر، ولذلك يسمون فرعون الذي كان في عهد موسى مصعب بن الريان، هذا اسمه الموجود في البطاقة الشخصية، لكنه اسمه فرعون، لذلك يقولون فرعون موسى وفرعون يوسف، يعني الحاكم الذي كان معاصرا لموسى ومعاصرا ليوسف عليهم الصلاة والسلام من ملوك ذلك الزمان. لكن قال لعتو الفراعنة وجبروتهم اشتق، فيقال تفرعن الرجل إذا عتى وتجبر. ولذلك وجدت هنا بيت أعجبني يقول قد جاءه موسى الكليم فزاد في أقصى تفرعنه وفرط عرامه، فأصبح يشتق يقال تفرعن الرجل وتفرعنت المرأة. وفي الأمثال الدارجة يقولون قيل لفرعون من فرعنك؟ قال لم أجد من يردعني. طيب الذي بعد يا شيخ. قال تعالى يسومونكم يبغونكم من سامه خسفا إذا أولاه ظلما، وأصل السوم الذهاب في طلب الشيء، وقوله سوء العذاب أفضع فإنه قبيح بالإضافة إلى سائره، والسوء مصدر ساء يسوء ونصبه على المفعول يسمون ليسومونكم، والجملة حال من الضمير في نجيناكم أو من آل فرعون أو منهما جميعا، لأن فيها ضمير كل واحد منهما. أكمل أكمل. قوله تعالى يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم بيان ليسومونكم، ولذلك لم يعطف، وقرئ يذبحون بالتخفيف، وإنما فعلوا بهم ذلك لأن فرعون رأى في المنام أو قال له الكهنة سيولد منهم من يذهب بملكه، فلم يرد اجتهادهم من قدر الله شيئا. نعم، هنا في قوله يسومونكم سوء العذاب، يسومونكم بمعنى يبغونكم، مأخوذة من سامه خسفا إذا مسه بإهانة والعذاب، والسوم هو هذا، معنى السوم هو الذهاب في طلب الشيء كما يقولون، ومنه السائمة، سائمة بهيمة الأنعام التي تسوم وتطلب المرعى، ومنه قول عمرو بن كلثوم إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الظلم فينا وأن نقر الخسف فينا، فيقول إذا سام الناس خسفا يعني إذا أراد بهم إهانة أو أراد أن يمسهم بإهانة. وسوء العذاب أي أشد العذاب وأفظع العذاب، كأنه يعني خاص، عذاب من نوع خاص في شدته وفي نوعه. وقال يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، هذا العذاب الذي كان جزء من العذاب الذي كان يمارسه فرعون وقومه على بني إسرائيل وهم قوم موسى عليه الصلاة والسلام. وقوم موسى عليه الصلاة والسلام بنو إسرائيل هم أصلا أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام، عندما كان يوسف عليه الصلاة والسلام كما تعلمون في قصته في سورة يوسف، لأن يوسف قبل موسى بكثير كما ذكر البيضاوي هنا، وهي روايات إسرائيلية على كل حال أخذت من بني إسرائيل، عندما ذكر البيضاوي هنا قال وكان فرعون موسى مصعب بن الريان وقيل ابنه وليد من بقايا عاد، وفرعون يوسف عليه السلام ريان وكان بينهما أكثر من 400 سنة، لأن أصل وجود بني إسرائيل في مصر هو يوسف عليه الصلاة والسلام، عندما يعني ألقاه إخوته في البئر، فمر أحد يعني سيارة من أهل مصر وأخذوه معهم في القصة المعروفة، فلما يعني أعز الله يوسف عليه الصلاة والسلام وتولى الملك أو تولى الوزارة أحضر والده يعقوب وإخوته إلى العيش في مصر، فكما في آخر قصة يوسف وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فبقي بنو إسرائيل في مصر وكثروا يعني كثرة بالغة، لكنهم بقوا مهمشين في مجتمع الفراعنة وفي مجتمع الأقباط، بقي بنو إسرائيل مهمشين وإن كانوا كثروا، ولذلك كان يعني فرعون رأى رؤيا أو أخبره أحد الكهنة كما في الروايات الإسرائيلية أنه سوف يولد من أبناء هؤلاء الإسرائيليين من يكون سببا في زوال ملكك، فاتخذ قرار بأن يذبح أي ولد من أولاد بني إسرائيل يولد، وكان عذاب عظيم وبلاء شديد على بني إسرائيل. كلما يعني هناك لجان متخصصة ويعني تفتيش شديد على بني إسرائيل، كلما ولد لهم ذكر يذبح، في حين إذا ولدت لهم أنثى يتركونها، وكانوا يعني يستخدمونهم للخدمة ونحوها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: قال يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فأما قوله يذبحون أبناءكم فواضحة وفيها قراءة أخرى يذبحون، ولا شك أن قراءة يذبحون أشد، لأن في التذبيح يعني كأنه تذبيح شديد، أما الذبح فهو أقل في الدلالة، والقراءتان سبعيتان. لكن السؤال في يستحيون نساءكم، ولم يقل يستحيون بناتكم، وإنما وصفهم بالنساء إشارة إلى أولا فيها جانبين، فيها جانب استثارة غيرة بني إسرائيل على نسائهم من أن انتهاك هؤلاء الأقباط لهم وامتهانه، والأمر الثاني أنه يشير إلى الصفة التي يستفاد منها فيها منهم فيها، فكأنه يقول ويستحيون بناتكم لكي يكبروا ويصبحوا نساء فيستخدمونهن ويفعلون بهم ويفعلون، فهذا استثارة لغيرة بني إسرائيل وعاطفتهم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد أنجاكم من هذا العذاب العظيم والإهانة الشديدة التي كنتم فيها، فهذا معنى يستحيون نساءكم. ثم إنه وصف النساء هنا بالوصف الذي هم سيكونون عليه، ولم يقل ويستحيون بناتكم كما فعل في قول يذبحون أبناءكم، ولم يقل يذبحون رجالكم ويستحيون نساءكم، يذبحون أبناءكم لأنهم فعلا يقتلون وهم أطفال، ويستحيون البنات وهم أطفال، ولكن حتى يكبروا ويصبحوا نساء فيستفاد منهن في ذلك الموقف. طيب، طبعا وقول الله عفوا، قول البيضاوي في آخر كلامه قال له الكهنة سيولد منهم من يذهب بملكه فلم يرد اجتهادهم من قدر الله شيئا، طبعا واضح كلامه لأن موسى عليه الصلاة والسلام قد ولد في هذه المرحلة موسى، ولكن الله سبحانه وتعالى أنجاه، بل أنجاه بقصة عجيبة سبحان الله، يعني ذكرها الله لنا في القرآن الكريم. يعني من كان يتصور، يعني أنت الآن يا فرعون تتتبع كل طفل فتقتله وتذبحه بهذه الطريقة الوحشية التي ليس فيها أي معنى من معاني الرحمة، ثم تأتي إلى الشخص الذي سيكون سبب في ذهاب ملكك فتكرمه وتربيه عندك في البيت، يعني هذا أيها الإخوة غاية يعني إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن القدر غالب، لا يمكن أبدا أحد أن يغالب القدر، بل جاء الله بموسى إليه في بيته وألقى محبته في قلبه ورباه في قصره. وهذه أيضا لها دلالة عجيبة أخرى وقد ذكرها المفسرون وستأتي في آيات سورة الأعراف وفي غيرها، أن هذا الجيل الذي تربى على هذه الإهانة وعلى هذا الذل من بني إسرائيل افتقر إلى معاني الكرامة والعزة، وهذه حقيقة في النفوس أيها الإخوة، الإنسان إذا دائما عاش في المهانة والمذلة يستغرب ممن يطالب بالعزة والكرامة، يقول هذا مجنون، هذا وش يبغى هذا، لأنه تعود على العبودية وعلى الرق. فهذا هؤلاء بنو إسرائيل قد بقوا في هذه العبودية سنين طويلة، فأصبح أي واحد منهم ينادي بالكرامة والعزة والخروج من هذا الظلم هذا مجنون. فجاء الله بموسى، ما كان ينبغي أن يعيش موسى في وسط بني إسرائيل وإلا سوف يتشبع بهذه المعاني، فجاء الله به إلى بيت فرعون، لأن بيت فرعون بيت الملك وفيه معاني العزة والملك والقرار والسيطرة، وفعلا تأثر موسى عليه الصلاة والسلام بهذا الجو الذي عاشه في قصر فرعون، فتربى على معاني العزة والكرامة والأنفة، ولذلك قام بواجب الرسالة على أكمل وجه، بل إنه عليه الصلاة والسلام كان من أقوى الأنبياء وأعنفهم عليه الصلاة والسلام وأشدهم، حتى وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قال: وأما موسى فكان كأنه من أزد شنوءة، يعني كان صاحب بنية قوية. طيب، قال: وفي ذلكم بلاء. حسن الله إليك. قال تعالى: وفي ذلكم بلاء، محنة إن أشير بذلكم إلى صنيعهم، ونعمة إن أشير به إلى الإنجاء، وأصله الاختبار، لكن لما كان اختبار الله تعالى عباده تارة بالمحنة وتارة بالمنحة أطلق عليهما، ويجوز أن يشار بذلك إلى الجملة ويراد به الامتحان الشائع بينهما، وقوله تعالى من ربكم بتسليطهم عليكم أو ببعث موسى عليه السلام وتوفيقه لتخليصكم أو بهما، وقوله عظيم صفة بلاء. وفي الآية تنبيه على أن ما يصيب العبد من خير أو شر اختبار من الله تعالى، فعليه أن يشكر على مساره ويصبر على مضاره ليكون من خير المختبرين. نعم، وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم، واضح الآية إشارة أن البلاء هنا المقصود بالبلاء الاختبار، هذا هو المقصود به. فإن قلنا أن المقصود في ذلك العذاب والذل الذي أصبتم به في قول يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وهذا الظاهر، وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم أي اختبار شديد لكم يا بني إسرائيل. وإن قيل أن المقصود في إنجائكم من هذا الذل نعمة عظيمة ليختبركم سبحانه وتعالى ويبلوكم، فهذا المعنى صحيح وهذا المعنى صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى يبلو عباده بالخير ويبلوهم بالشر، فهي على هذا المعنى صحيحة وعلى هذا المعنى صحيحة ولا تعارض بينهما. وإذ فرقنا بكم البحر، أحسن الله إليك، قال تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فلقناه وفصلنا بين بعضه وبعض حتى حصلت فيه مسالك بسلوككم فيه أو بسبب إنجائكم أو ملتبسا بكم، كقوله تدوس بنا الجماجم والتريبا، وقرئ فرقنا على بناء التكثير لأن المسالك كانت 12 بعدد الأسباط. نعم، طبعا هذا يشير، هذه الآية تشير إلى قصة التي وقعت في يوم عاشوراء لموسى عليه الصلاة والسلام وقومه، عندما أنجاهم الله سبحانه وتعالى من فرعون وفلق لهم البحر، فعبر موسى ومن معه وغرق فرعون ومن معه. وهذه القصة كما تعلمون وقعت في يوم عاشوراء، ونحن نصومه شكرا لله سبحانه وتعالى على نجاة موسى عليه الصلاة والسلام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى المدينة فوجد اليهود يصومون هذا اليوم يوم عاشوراء، فقال لماذا تصومونه؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه، فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم، فكان عليه الصلاة والسلام يصوم يوم عاشوراء، وكان يأمر عليه الصلاة والسلام بصيام يوم قبله أو يوم بعده لكي نخالف اليهود. فالله سبحانه وتعالى يقول وإذ فرقنا، يعني وهو إشارة كما ذكرنا في المواضع السابقة إلى معنى أي آية في القرآن الكريم تجد فيها وإذ فتقديرها واذكر إذ، ولو سئلت عن إعرابها فتقول هي في محل نصب مفعول به، وإذ فرقنا يعني واذكر إذ فرقنا. وقوله فرقنا هنا معناه فرقنا أي فلقنا، فصلنا، أبعدنا عن بعضهما، فرقنا البحر وإذ فرقنا، وفي قراءة وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون. قال هنا قال فلقناه وفصلناه بين بعضه وبعض حتى حصلت فيه مسالك بسلوككم، لأنه يريد أن يفسر هنا معنى قوله وإذ فرقنا بكم، كيف فرقنا بكم؟ الباء هنا ما معناها؟ هل هي بسببكم أو بواسطتكم؟ الصحيح أنها بسببكم، لأننا نعرف أن البحر فلق بسبب عصا موسى، أليس كذلك؟ قلنا له اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، فهو قد انفلق لما ضرب موسى بعصا، وهذه لا شك أنها هي المعجزة الكبرى لموسى عليه الصلاة والسلام، هذه العصا، والله قد سماها الآية الكبرى، لأن عصا موسى البعض يظن أنها فقط كانت مع الحية أو كانت في قصة الحيات، قال فألقاها فإذا هي تلقف ما يأفكون، والصحيح أن عصا موسى لها يعني لها قصص كثيرة، منها قصة الحيات المشهورة في أول موقف، ومنها قصة فلق البحر لما ضرب بها البحر، وهذه عظيمة أعظم من تلك، وأيضا عندما استسقى لبني إسرائيل فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، فلا شك أيضا أن هذه يعني آية عظيمة، ولذلك الله سبحانه وتعالى وصفها بأنها الآية الكبرى عندما في سورة النازعات قال فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، وله أيضا آيات أخرى كما تعلمون. أو هنا قال بسلوككم فيه أو بسبب إنجائكم، والصحيح أنها بسببكم، أو ملتبسا بكم، ملتبسا بكم أي يسمونها باء المصاحبة، باء المصاحبة. واستشهد هنا البيضاوي ببيت وهو قوله تدوس بنا الجماجم والتريبة، وهذا منهج خاطئ قلد فيه الزمخشري، وهو منهج لم يوافقه عليه أحد من المفسرين، وهو الاحتجاج بشعر المولدين في اللغة، لأن الشاعر صاحب البيت هذا هو صاحبنا أبو الطيب المتنبي، وأبو الطيب المتنبي ليس من الشعراء الذين يحتج بشعرهم في اللغة وفي النحو، وإنما يحتج بشعره في البلاغة فقط في المعاني. فله أبيات يصف فيها الخيل، يقول كأن خيولنا كانت قديما تسقى في قحوفهم الحليب، فمرت غير نافرة عليهم تدوس بنا الجماجم والتريب. يعني يقول يعني من شدة إهلاكنا لهؤلاء أن الخيل تطأ عليهم دون خوف ولا وجل. قال فمرت غير نافرة عليهم تدوس بنا الجماجم والتريبة، نحن راكبين فوق هذه الخيل وتدوس بنا على جماجم هؤلاء الخصوم، تدوس بنا يعني نحن راكبين فوقها بصحبتها. فكأنه يقول وإذ فرقنا بكم، يعني بصحبتكم، والصحيح أنها فرقنا بسببكم يعني إكراما لكم، لأن الآية جاءت هنا في إظهار الامتنان، يعني اذكروا هذه النعمة العظيمة التي حصلت بسببكم وإكراما لكم وتقديرا لكم، اذكروا هذه النعم العظيمة التي لم تقع لأحد من الأمم. وقرئ فرقنا على بناء التكثير، لأن المسالك كانت 12 بعدد الأصباط كما هو معلوم، وهذا أيها الإخوة من دلالات توجيه القراءات، هذا علم مهم جدا للمفسر. توجيه القراءات هو كشف المعاني التي تضيفها الأوجه المختلفة للقراءات. فمثلا هنا وإذ فرقنا بكم، فرقنا بالتخفيف، فإذا قلنا فرقنا بالتشديد دل على أنه كان تفريقا عظيما، فزاد المعنى قوة وثراء. لذلك كان الإمام الطبري رحمه الله يفاضل بين القراءات بحسب معانيها، فيرى القراءة التي تحمل معنى أقوى فيقول وأولى القراءات في ذلك بالصواب كذا وكذا، هذه القراءة. فربما فضل قراءة على قراءة بسبب قوتها في المعنى أو دلالتها. وإن كان المنهج الصحيح الذي عليه العلماء أنه لا يجوز المفاضلة بين القراءات الثابتة، وهم يقولون لا يجوز ردها، وهذا صحيح، ولكن لا مانع من الاجتهاد في تفضيل معنى على معنى، كما في قولي على سبيل المثال مثلا مالك يوم الدين وملك يوم الدين، فقال إن قراءة ملك أولى من قراءة مالك، ولكنه لم يرد قراءة مالك كما ذهب بعض الباحثين وزعم، وقال إن الطبري يرد القراءات المتواترة، وإنما هو يقول وأولى القراءات عندي بالصواب قول قراءة ملك لأنها تشمل معنى مالك، بعكس مالك فإنها لا تشمل معنى ملك، فكل ملك مالك وليس كل مالك ملك. هذا وجهة نظر الإمام الطبري وكثير من المفسرين، لكن الأدب يقتضي في الحقيقة مع القراءات الثابتة المتواترة الصحيحة أنها تثبت وتوجه معانيها كما فعلنا هنا، فرقنا لها معنى وفرقنا لها معنى زائد على معنى فرقنا. نعم. قال فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون. أحسن الله إليك. قال تعالى فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون، أراد به فرعون وقومه، واقتصر على ذكرهم للعلم بأنه كان أولى به، وقيل شخصه كما روي أن الحسن رضي الله تعالى عنه كان يقول اللهم صل على آل محمد أي شخصه، واستغني بذكره عن ذكر أتباعه. وقوله تعالى وأنتم تنظرون ذلك أي غرقهم وإطباق البحر عليه، أو انفلاق البحر عن طرق يابسة مذللة، أو جثثهم التي قذفها البحر إلى الساحل، أو ينظر بعضكم بعضا. روي أنه تعالى أمر موسى عليه السلام أنه يسري ببني إسرائيل فخرج بهم فصبحهم فرعون وجنوده وصادفوهم على شاطئ البحر، فأوحى الله تعالى إليه نضرب بعصاك البحر، فضربه فظهر فيه 12 طريقا يابسا فسلكوها فقالوا: يا موسى، نخاف أن يغرق بعضنا ولا نعلم. ففتح الله فيها كوا فتراءوا وتسامعوا حتى عبروا البحر. ثم لما وصل إليه فرعون ورآه منفلقا اقتحم فيه هو وجنوده، فالتطم عليهم وأغرقهم أجمعين. واعلم أن هذه الواقعة من أعظم ما أنعم الله به على بني إسرائيل، ومن الآيات الملجئة إلى العلم بوجود الصانع الحكيم وتصديق موسى عليه الصلاة والسلام. ثم إنهم بعد ذلك اتخذوا العجل وقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ونحو ذلك. فهم بمعزل في الفطنة والذكاء وسلامة النفس وحسن الاتباع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن ما تواتر من معجزاته أمور نظرية مثل القرآن والتحدي به والفضائل المجتمعة فيه الشاهدة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم دقيقة تدركها الأذكياء، وإخباره عليه الصلاة والسلام عنها من جملة معجزاته على ما مر تقريره. نعود أيها الإخوة إلى قول الله تعالى: فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون. هذا امتنان من الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل هنا بهذه القصة العظيمة التي وقعت لموسى عليه الصلاة والسلام وقومه مع فرعون، وهو أنه لما أمر الله سبحانه وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام أن يخرج ببني إسرائيل. ولاحظوا هنا أن موسى عليه الصلاة والسلام كان رسولا لبني إسرائيل، وأرسله الله سبحانه وتعالى قال: اذهب إلى فرعون إنه طغى، وإلى آخره. فلما طلب موسى عليه الصلاة والسلام من فرعون طلبا قال: أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم. فكان من أهداف رسالة موسى عليه الصلاة والسلام هو إخراج قومه من هذا العذاب وهذا الذل وهذا الاستعباد الذي يعني أنزله وأوقعه عليهم فرعون وقومه. وهذا إشارة أيها الإخوة إلى أن الله سبحانه وتعالى يتشوف إلى حرية الناس، وإلى أن العبادة الصحيحة لا يمكن أن تتم في ظل العبودية والاستعباد. وهذا المعنى قد التقطه ربعي بن عامر عندما ذهبوا إلى فتح بلاد فارس، وقال: نحن أتينا لكي نخرج العباد وهم الفرس المستعبدين، لأن الطغاة والظلمة في كل زمان ومكان يحرصون على استعباد الناس لأنه لا يتبعونهم إلا بهذه الطريقة. قال: جئنا لكي نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذه رسالة التوحيد أصلا، هي هذه رسالة لا إله إلا الله محمد رسول الله. رسالة التوحيد هي دعوة إلى حرية التعبد لله سبحانه وتعالى وعدم قهر الناس في دينه. فلما أذن الله سبحانه وتعالى لموسى خرج بقومه في الليل خفية دون أن يعلم فرعون وقومه. ولذلك لما أصبح الصباح علم فرعون بهذا الذي حدث، فشعر أن هذا يهدد ملكه. خرج العبيد الآن، من هو اللي يقوم بأمور المملكة؟ فأدركهم فرعون وجنوده كما قال الله سبحانه وتعالى: بغيا وعدوى. وإلا العادة فرعون ما يشارك في المعارك، العادة فرعون يرسل الجيش، لكن في هذه المرة بالذات أراد الله سبحانه وتعالى أن يهلكه وأن يذله كما هي نهاية كل طاغية. لأن هذه القصص أيها الإخوة التي يتلوها الله سبحانه وتعالى علينا نحن، لأن هذه القصص تروى لنا نحن وتروى للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة الكرام رضي الله عنهم، وإلا هذه القصص قد وقعت قبل مئات السنين. فالمقصود بها أخذ العظة والعبرة، وأن هذه النهاية التي وقعت لفرعون ولقومه هي نهاية كل ظالم. فلما خرج موسى وقومه ووصلوا إلى شاطئ البحر، والمفسرون بينهم خلاف شديد، أي بحر هذا؟ هل هو البحر الأحمر؟ هل هو رأس الخليج الذي في رأس البحر الأحمر؟ أو غيره؟ الله أعلم. يعني لم يصل المفسرون فيها إلى قول يمكن يعني الاعتماد عليه، لكن القصة العبرة واقعة دون تحديد. فلما وصلوا إلى شاطئ البحر، وهذا من الابتلاء والفتنة، وبنو إسرائيل كما يحكي الله سبحانه وتعالى عنهم في هذه السورة وفي غيرها من السور أهل جدل وعناد وتردد ومماطلة وتعنت، صفات ثابتة فيهم. فهم لما وصلوا إلى الشاطئ قال أصحاب موسى كما قال الله، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أنت ورطتنا يا موسى، أنت اللي جبتنا هنا، كنا مرتاحين وكنا في أمان وفي. قال موسى عليه الصلاة والسلام قال كلا إن معي ربي سيهدي، قصة وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة. فلما قال الله سبحانه وتعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. ولاحظوا هذه طبعا لا شك أنها معجزة عظيمة جدا جدا لموسى عليه الصلاة والسلام، معجزة له أمام قومه ومعجزة له أمام أعدائه الذين وراءه، وإلا كيف كان سينجو هذا العدد القليل من بني إسرائيل مع ذلك العدو الغاشم. إضافة إلى نقطة مهمة أيها الإخوة في هذا الموضوع، وهي أن هؤلاء الذين مع موسى عليه الصلاة والسلام قد ضربت عليهم الذلة، والذليل يخاف حتى من ظله. فأوحى الله إلى موسى وضرب بعصاه البحر فانفلق، فقال المفسرون أنه انفلق 12 طريقا على عدد أصباط بني إسرائيل وقبائل بني إسرائيل، يعني 12 مزدوج، وش طريق مزدوج هذا ضخم جدا، أصبح طريق 12 طريق. فالله سبحانه وتعالى يقول فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فهنا قال أراد به فرعون وقومه، واقتصر على ذكرهم للعلم بأنه كان أولى به وقيل إلى آخره. وأنتم تنظرون أي غرقهم وإطباق البحر عليهم، أو انفلاق البحر عن طرق يابسة مذللة، أو جثثهم التي قذفها البحر إلى الساحل، أو ينظر بعضكم بعضا. يعني في قوله وأنتم تنظرون هنا ذكر المفسرون أقوال كثيرة وخاصة من السلف، وأنتم تنظرون يعني ينظر بعضكم إلى بعض، لأنه كما ذكر بعض الروايات الإسرائيلية، وهذا بالمناسبة أيها الإخوة مواضع الروايات الإسرائيلية في كتب التفسير في مثل هذه المواضع. لماذا؟ لأن هذه القصة التي يذكرها الله سبحانه وتعالى هنا هي من تاريخهم هم وليست من تاريخنا نحن، فهم يعرفون تفاصيلها نحن لا نعرفها، لأن هذا تاريخ موجود عندهم في التوراة وموجود عندهم في كتب التاريخ، وعلماء بني إسرائيل يعرفونه ويتناقلونه كابرا عن كابر، وهم كانوا معروفين بتناقل العلم. وقد سبق ذكرنا يعني أن العرب في الجاهلية كانوا يعتبرون اليهود في المدينة والنصارى في نجران هم أهل الثقافة وأهل العلم في الجزيرة، فإذا أشكل عليهم شيء ذهبوا إليهم يسألونه. وتذكرون في قصة بدء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم لما فجأه الوحي في غار حراء، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ رجع إلى خديجة. فماذا فعلت خديجة؟ ذهبت به إلى من؟ لم تذهب به إلى أبي سفيان ولا إلى أبي جهل ولا أبدا، ذهبت به إلى ورقة بن نوفل. قال وكان رجلا يقرأ الكتاب العبراني، كان نصراء يعني على دين النصرانية، ويقرأ كتب أهل الكتاب العبرانية. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال قد جاءني كذا وأوحى إلي بكذا، قال هذا الناموس الذي جاء إلى موسى، يعني يقول نفس الصفات ونفس المواصفات ونفس الظروف التي ذكرتها لي هو نفس الوحي الذي جاء على موسى عليه الصلاة والسلام، ما يدل على أن هذه المسألة مسألة متقررة عند علماء بني إسرائيل، ويعرفونها كما يعرفون أبنائه، يعرفون صفات النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون تاريخه، يعرفون أحداث التي ستقع، لكنه الكبر والحرمان. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فلذلك المفسرون عندما جاءوا لتفسير مثل هذه الآية استعانوا بالروايات الموجودة عند بني إسرائيل، وهذا يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لسبب يعني إن قلنا نحن في هذه الآية معنى هذه الآية أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى يمتن على بني إسرائيل وأحفادهم وأبنائهم بأن الله سبحانه وتعالى قد فلق لأجدادهم البحر مع موسى عليه الصلاة والسلام وأنجاهم من الغرق وأنجاهم من العذاب الذي كانوا فيه في عهد فرعون وهم يشاهدون ذلك بأعينهم، لأن هؤلاء الذين نجاهم الله من الغرق من بني إسرائيل مع موسى كان قد استمكن الذل والعبودية من نفوسهم حتى ما يصدقون أن فرعون هلك، ما يمكن يصدقون أن فرعون هلك حتى يشاهدوا ذلك بأعينهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى أنجى فرعون بالذات، قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ومن حكم إنجائه ببدنه أن هؤلاء الأذلاء ما يمكن أن يصدقوا أن فرعون مات، معقولة بعد السنين هذه من القهر والإذلال وكذا فرعون يموت؟ كما حصل مع سليمان عليه الصلاة والسلام عندما كان له هيبة عظيمة في نفوس الجن، ولذلك لما مات ما علموا بموته وبقيت هيبته في نفوسهم حتى وهو ميت. قال الله سبحانه وتعالى ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر ميت ساقطا تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا، كيف لو كانوا عارفين أنه مات من زمان كانوا أخذوا راحتهم، لكنهم ما يعلمون. فكذلك بنو إسرائيل هنا في قوله وأنتم تنظرون من دلالاتها، وأنتم تنظرون إليهم غرقا، وأنتم تنظرون إلى العذاب كيف البحر كيف يطبق عليهم. وأنتم في بعض الروايات الإسرائيلية يقولون أن بني إسرائيل وهم يمشون في الطريق قالوا لموسى والله مشكلة ما نشوف إخواننا الثانيين اللي في الطرق الأخرى، أخاف أنهم هلكوا، كيف نتأكد أنهم نجوا يا موسى أنت ورطنا، حتى وهم في الطريق. قالوا فأشار بعصاه فانفتحت نوافذ في الطرق بينهم، أصبح بعضهم يبصر بعض وهم ماشيين في الطريق. هذه أيضا من معاني قوله وأنتم تنظرون. فكان من يعني من من من هذه المعجزة العظيمة التي حصلت لموسى والتي لم تتكرر أن الله سبحانه وتعالى أهلك فرعون بأن سول له الدخول إلى البحر، لأن فرعون لما جاء إليهم ورأى هذا الأمر العجيب كما قال الله سبحانه وتعالى فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، يعني مثل الجبل العظيم، لأن بحر هذا ما هو مكان يعني نهر صغير، انفلق وأصبح كل جانب من جانبيه كأنه جبل عظيم طود عظيم. فلما عبر قوم موسى جاء فرعون ورأى هذا المشهد العجيب تردد، ثم قال لا بد من العبور. فلما اقتحم فرعون وراءهم وخرج آخر واحد من بني إسرائيل ودخل آخر واحد من جند فرعون أطبق الله سبحانه وتعالى البحر عليهم. هذه معجزة عجيبة وغاية في الدلالة على صدق موسى عليه الصلاة والسلام وعلى قدرة الله. ولذلك قال البيضاوي هنا واعلم أن هذه الواقعة من أعظم ما أنعم الله به على بني إسرائيل ومن الآيات الملجئة إلى العلم بوجود الصانع الحكيم. طبعا عبارة الصانع من العبارات التي يستخدمها المتكلمون إشارة إلى الخالق سبحانه وتعالى وتصديق موسى عليه الصلاة والسلام. ثم إنهم بعد ذلك اتخذوا العجل وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فرجعوا في عتوهم وفي جحودهم. وهذه الآية كما قلنا قد وقعت في يوم عاشوراء لموسى عليه الصلاة والسلام، لذلك كانوا يصومون هذا اليوم بنو إسرائيل وعلماؤهم خصوصا وأحبارهم يصومون هذا اليوم شكرا لله سبحانه وتعالى، ونحن نصومه كذلك. وهذا إشارة أيها الإخوة إلى أنه قد يكون شرع من قبلنا شرعا لنا إذا جاء به شرعنا. ففي هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل بني إسرائيل وقال لهم لماذا تصومون يوم عاشوراء، قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. ففي هذا إشارة أيضا إلى أن ما عليه أيضا أهل الأديان السابقة من الحق أنه قد يكون محلا للاقتداء والقدوة إذا شرعه لنا شرعنا وجاء فيه ما يثبته. وهذه مسألة كما تعلمون من مسائل أصول الفقه، وهي هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ هذه مسألة من المسائل الأصولية. فبعض الأصوليين يقولون هي شرع لنا، وطبعا السؤال طبعا إذا كان ليس في ديننا ما يدل عليها ولا ما يمنعها، أما إذا كان في ديننا ما يدل عليها فلا شك أنها ليست من شرعنا، وأما إذا كان في ديننا ما يدل عليها فنحن قد أخذنا بما دل عليه ديننا وليس لأنها من شرع من قبلنا. فهي مسألة خلافية وفيها نقاش طويل بين الأصوليين. طيب، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. أحسن الله إليك. قال تعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة لما عادوا إلى مصر بعد هلاك فرعون، وعد الله موسى يعطيه التوراة وضرب له ميقاتا ذا القعدة وعشر ذي الحجة، وعبر عنها بالليالي لأنها غرر الشهور. وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي وعدنا لأنه تعالى وعده الوحي، ووعده موسى عليه السلام المجيء للميقات إلى الطور، وقوله ثم اتخذتم العجل إلها أو معبودا، وقوله من بعد موسى عليه السلام أو مضيه، وقوله تعالى وأنتم ظالمون بإشراككم. نعم، تعليقا على كلام البيضاوي أيها الإخوة في الآية السابقة عندما ذكر كلام جميل جدا يتعلق بمسألة المعجزات، معجزات بني إسرائيل ومعجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: فهم بمعزل في الفطنة والذكاء وسلامة النفس وحسن الاتباع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن ما تواتر من معجزاته أمور نظرية مثل القرآن والتحدي به والفضائل فيه الشاهدة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فهو يشير يقول الآن المعجزات التي وقعت لموسى معجزات عظيمة ومعجزات حسية لا يكفر بها إلا من طبع الله على قلبه. فالعصا التي كانت مع موسى عليه الصلاة والسلام أحدث الله بها على يدي موسى معجزات عظيمة حسية بمعنى أنها مشاهدة بالحس وبالعين. ولذلك لما جمع موسى عليه الصلاة والسلام أو جمع فرعون السحرة وجمع الناس واجتمع الناس في يوم الزينة ثم ألقى السحرة عصيهم، كان موسى عليه الصلاة والسلام متعمدا في جمع الناس في ذلك اليوم. عندما قال له فرعون قال يا موسى اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس أي وقت؟ الضحى. وأن يحشر الناس ضحى، لماذا؟ لأنه لا يمكن مشاهدة هذه المعجزة الحسية إلا في وسط النهار وفي الضحى، ما في كهرب في الليل ولا شيء. فموسى اختار الوقت هذا بالذات حتى يشاهد أكبر عدد ممكن من الناس هذه المعجزة الحسية. لكن نحن ما شاهدنا عصا موسى، نحن نؤمن بها لأنها وردتنا في القرآن الكريم، لكن هل تقوم الحجة علينا بعصا موسى ونحن ما شاهدناها؟ لولا ذكرها في القرآن ما ندري عنها. ولذلك تقوم الحجة بالمعجزات الحسية على من شاهدها مباشرة، على من رآها. فبنو إسرائيل قد رأوا معجزة العصا عندما تلقفت الحيات في ذلك المشهد، ولذلك أول من آمن بموسى السحرة أنفسهم، لأنهم رأوا أن هذا ليس من جنس السحر الذي يعرفونه. ثم أيضا بنو إسرائيل عندما فلق الله البحر لهم بالعصا، هذه معجزة عظيمة وحسية لكنهم بلداء. ثم أيضا لما فلق الله لهم الحجر فانفجرت منه 12 عينا ولكنهم بلداء. في حين أن المعجزات التي أو المعجزة الكبرى لنبينا عليه الصلاة والسلام لم تكن معجزة حسية وإنما معجزة عقلية نظرية، وهي معجزة القرآن الكريم. ولذلك نحن نقول اليوم أين هي عصا موسى؟ ما هي موجودة اليوم، مع أن المتاحف احتفظت بأشياء أقل قيمة من عصا موسى، مثل بعض الجثث للفراعنة وبعض الآثار والأهرام وغيرها، هذه أقدم من عصا موسى، وبالرغم من ذلك ما زالت موجودة، في حين أن العصا وهي أعظم منها كلها مفقودة، لا يوجد لها أي أثر اليوم في التاريخ. فنحن نؤمن بها إيمانا بما جاء فيه في الوحي عنها. لكن القرآن الكريم الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو نفس القرآن الذي نقرأه ونتكلم عن تفسيره الآن. ولذلك كما قرأ أبو بكر وعمر القرآن نحن نقرأه اليوم، ما في فرق. فمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم معجزة عقلية متجددة لا يختلف المتقدم عن المتأخر في الإيمان بها وفي الاستدلال بها، أما الحسية لا، ما يؤمن بها إلا اللي شافها. ولذلك التقط هذا المعنى أحمد شوقي في قصيدته المشهورة فقال: جاء النبيون بالآيات فانصرمت، راحت خلاص، وجئتنا بكتاب غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم. بالعكس، كلما زاد بها التاريخ قدما كلما زادت نصاعة ودلالة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة جميلة، قال: ما من الأنبياء نبي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. ما في نبي من الأنبياء إلا ومعه آية معجزة. قال: وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وصدق عليه الصلاة والسلام. فنحن إلى اليوم أكثر من يدخل في الإسلام اليوم، أو من أكثر من يدخل في الإسلام اليوم، هم بسبب قراءتهم للقرآن الكريم وفهمهم لمعانيه. ونتوقف عند هذا أيها الإخوة، ونكمل في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح.